وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن وقفنا في الدرس الماضي عند الباب 32، وهو باب التوكل. قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقصود هذا الباب هو أن التوكل من أعمال القلوب، وأن التوكل الله يحبه وأمر به، فإذا أمر الله به فهو عبادة، وإذا كان عبادة فلا ينبغي أن يصرف إلا لله، وصرفه لغير الله شرك. وهذا مناسبة إيراد الباب، وهو من الأعمال القلبية كالخوف والرجاء والحب والخشية والخشوع وغير ذلك من الأبواب التي مرت وستمر معنا إن شاء الله تعالى. إذن قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهنا أصل الجملة: وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، لكنه قدم الله وقدم المعمول، وتقديم الله يعني وعلى الله فتوكلوا يفيد الحصر والقصر، فيكون الفائدة منها أي توكلوا على الله ولا تتوكلوا على غيره، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أصلها نعبد إياك، لكن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر. فالمقصود من الآية أن التوكل لا ينبغي أن يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. والتوكل كما قال الإمام أحمد هو نصف الدين، أو قال هو عمل القلب وهو نصف الدين، فلا يستقيم دين العبد إلا بالتوكل الصادق على الله جل وعلا، وهو تفويض الأمر إلى الله تعالى وصدق الاعتماد عليه مع فعل الأسباب. فالذي لا يقوم بالأسباب في الحقيقة التي هي واجبة في بعض الأمور فقد أخل بتوكله. ولهذا يقول أهل العلم: وفعل الأسباب شرط في صحة التوكل، فعل الأسباب شرط في صحة التوكل، فبدون أسباب لا يصح التوكل. وقد نظمت هذا في بيت فقلت: إن التوكل شرطه الأسباب، حرمانه عين الأسى وعذابه. فمن حرم التوكل حرم الخير، ومن لم يفعل الأسباب التي تشترط في التوكل توكله لا يصح. ولهذا قال أهل العلم: من توكل بدون فعل الأسباب فقد قدح في العقل، وقال بعضهم قدح في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالأسباب. ومن اعتمد على الأسباب فقط فقد أشرك، والموحد هو الذي يفوض الأمر إلى الله ويتوكل عليه مع فعل الأسباب. قال: وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله تعالى: وعلى ربهم يتوكلون، وقوله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المقصود أن من توكل على الله جل وعلا فالله يكفيه كل شر، والله يكفيه من كل أمر يهمه. فمن صدق توكله على الله جل وعلا فهو الآمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا الذي يتوكل على الله ويتعلق قلبه بغير الله يعيش خائفا بائسا حائرا. وفي الحديث: ومن توكل أو ومن تعلق شيئا وكل إليه. ومر معنا قول الله تعالى في أحد الأبواب: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا على خوفهم. فالعبد الصادق الذي يتوكل على الله جل وعلا حق التوكل هو الآمن في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا نعم. إذن وصلنا إلى قوله عن ابن عباس أنه قال أن حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا، يعني قال له المشركون: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري ومسلم. الشاهد هنا أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن هذه الآية وهذه الكلمة العظيمة وهي حسبنا الله ونعم الوكيل إنما قالها إبراهيم عليه السلام لما اجتمع المشركون كلهم ضده فقال هذه الكلمة فكفاه الله جل وعلا شرهم، فقال تعالى وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تحزب من تحزب عليه واجتمع المشركون عليه وكانوا بعد هزيمة، فجاء القوم وقالوا له يا محمد إن أبا سفيان وجيشه والكل قد جمعوا لك الجموع، فقال عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله يكفينا وعليه سبحانه وتعالى التوكل والاعتماد. ولهذا قال الشيخ محمد عدوان في المسائل، قال عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. وهذا تنبيه إلى أن العبد إذا وقع في شدة فينبغي له أول ما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن من التجأ بالله جل وعلا فإنه في أمان، وأما من فزع إلى الخلق ونسي الخالق فإنه في خوف وفي كدر. ولهذا التوكل إيمان بقدرة الله جل وعلا، وأن ما شاء الله كان وأن ما لم يشأ لم يكن. ولهذا لما سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن القدر قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم كبير ومنهم مسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. فقدرة الله جل وعلا الكاملة هي التي تجعلك تتوكل عليه. ولهذا قال من قال من لم يؤمن بالقدر تغشاه الكدر، فالذي لا يؤمن بقدر الله وقوته فإن توكله يضعف، وإذا ضعف توكل العبد عاش في خوف وفي عذاب. الباب الذي بعده وهو الباب 33 قال باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بعد أن ذكر الشيخ في الباب الذي قبل التوكل باب الخوف، جاء في هذا الباب وذكر أمرين عظيمين، أن الخوف لا يمكن أن يكون إلا مع الرجاء، وأن الرجاء لا يمكن أن يكون إلا مع الخوف. فإذا جمعت الخوف والرجاء إلى الحب حققت أركان العبادة الثلاثة، لأن العبادة كما مر معنا كالطائر، رأسه الحب وجناحه الخوف وجناحه الآخر الرجاء، وبهذه الأجنحة يطير العبد. فإذا ضعف أحد الأطراف لابد أن يقوى الآخر، فإذا اختل الاثنين سقط الطائر وسقط السائر إلى الله جل وعلا في عبادته. ولهذا يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في نظمه المسمى السير إلى الله والدار الآخرة قال سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، وهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، يعني هذا منزلة الحب. قال وهم الذين جمعوا في سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، فهم في سيرهم إلى الله جل وعلا جمعوا بين الحب وبين الخوف وبين الرجاء. هؤلاء هم أولياء الله الصادقون الذين يصلون إلى الطريق، لأن الآمن ليس الذي ينجو في الدنيا، بل الآمن هو الذي ينجو في الآخرة وإن أصابه في الدنيا ما أصابه. ولهذا قال باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله، فإن الخوف، ثم بعدها قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالآية الأولى فيها ذم وبيان أن الخاسر هو الذي يأمن مكر الله. ومن أين يأتي أمن مكر الله جل وعلا؟ من الرجاء المفرط. والثاني القنوط من رحمة الله، وهذا من أين يأتي؟ يأتي من الخوف المفرط. فإن الرجاء له حد إذا جاوزه أوقع العبد في الأمن من مكر الله، وكذلك الخوف له حد إذا جاوزه أوقع العبد في القنوط من رحمة الله. فللخوف حد لا ينبغي أن يتجاوزه، وللرجاء حد لا ينبغي أن يتجاوزه، وللحب حد لا ينبغي أن يتجاوزه. فإذا تجاوز الحب أو الخوف أو الرجاء اختل سير العبد واختلت عبادته ووقع فيما لا ينبغي أن يقع فيه العبد المؤمن. قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. فجمع في هذا الحديث بين اليأس من روح الله وهو من جراء كثرة الخوف، والآخر وهو الأمن من مكر الله وهو إنما يقع فيه من كثر رجاؤه. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: إن أقواما قلت أعمالهم وكثر رجاؤهم وخرجوا من الدنيا أو وعاشوا في الدنيا بلا توبة، فلما قيل لهم لماذا لا تتوبون قالوا: نحسن الظن بالله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: وقد كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ولهذا تجد الصحابة أكثر الناس عملا بعد الأنبياء، وأقوى الناس قلوبا في الحق، وأرق الناس قلوبا وخشية من الله جل وعلا، ومع هذا لا تجد فيهم أمنا من مكر الله أبدا، ولا تجد فيهم قنوطا من رحمة الله. ولهذا تجد أن عمر رضي الله عنه يبكي إلى آخر حياته علما وأنه قد بشر بالجنة مرات وكرات. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه حتى كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، مع علم أن أبو بكر رضي الله عنه كم بشر في الجنة في القرآن وفي السنة، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الخلق بعد الأنبياء، وأنه في الجنة له كيت وكيت وكيت، ومع هذا خوفهم من الله جل وعلا يجعلهم لا يقعون في المكر في الأمن من مكر الله، ورجاؤهم في رحمة الله لا يجعلهم يقعون في القنوط من رحمة الله. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد. قال تعالى لما ذكر الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. وهذا أثر ابن عباس فيه أن العبد يجمع بين الحب والخوف والرجاء. الباب الذي بعده قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فإن هذه الأمور كلها تحتاج من العبد صبرا عظيما، والصبر هو حبس النفس على طاعة الله، وحبس النفس في عدم الوقوع في معصية الله، وحبس النفس على الصبر أو حبس النفس على أقدار الله المؤلمة. وإن شئت فقل: الصبر هو حبس النفس على حكم الله، وحكم الله الشرعي هو بفعل الطاعة وترك المعصية، وحكم الله القدري هو بالصبر على ما يصيبك في الدنيا من مصائب. فالصبر هو حبس النفس لله جل وعلا في فعل الطاعة وفي ترك المعصية، وفي الصبر على كل ما يؤلم العبد من أقدار في الدنيا. قال وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. إذن الصبر كما قلت هو من أعمال القلب ومن أعمال الجوارح واللسان، لأن الصبر هو حبس القلب عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح على لطم الخدود وشق الجيوب. فلما كان عدم من لم يكن متوكلا على الله جل وعلا يضعف إيمانه بالقدر، وإذا ضعف الإيمان بالقدر وقع العبد فيما ينبغي منه الحذر، وهو التسخط على قدر الله. فأتبع الشيخ رحمه الله تعالى باب التوكل بباب الصبر حتى يبين أمرين والله أعلم. الأول أن التوكل لا يأتي إلا بالصبر في سبيل طاعة الله وفي ترك معصيته وفي حبس النفس على أقدار الله. والأمر الآخر أن من مداخل الشيطان للعبد هو أنه يضعف إيمانه بالقدر حتى يقع العبد في التسخط على قدر الله. قال علقمة في هذه الآية قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فمن آمن بالله وصبر عند المصيبة الله جل وعلا ينزل على قلبه برد اليقين، ومن ثواب الطاعة الطاعة بعدها، ومن ثواب المعصية المعصية بعدها. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال في الآخرين قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا من سلم للمصيبة فإن الله جل وعلا يهديه ويسهل عليه الصبر على تلك المصيبة، كما في الحديث ومن يتصبر يصبره الله ويصبره الله. ولهذا الله تعالى قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، لأنهم صبروا على قضاء الله جل وعلا فهداهم الله جل وعلا ووفقهم لمزيد من الصبر. قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هم بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. الشاهد النياحة على الميت، فإن النائحة كما سيأتي عذابها أليم. لماذا؟ لأنها لم تصبر. البكاء يجوز، أما النياحة فإنها لا تجوز أبدا، لأنها من التسخط على قدر الله وهي من الكفر الأصغر. قال ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود. كان النساء قبل وحتى الآن إذا أصابتها مصيبة تضرب الخدود وتشق الجيوب، يعني الجيب هو مكان الصدر في اللباس فهي تقطعه تسخطا على قدر الله. قال ودعا بدعوى الجاهلية، كما نرى من بعض النساء والنسوة عياذا بالله تقول لماذا أخذت هذا ولماذا ابني صغير وذهب، وتنسى أن الذي أعطى هو الله والذي أخذ هو الله والكل عبيد لله. قال وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فهنا حديث عظيم في أن العبد ربما أصابتك مصيبة في الدنيا لكنها من رحمة الله جل وعلا بك، فإن الله جل وعلا لو لم تصبك تلك المصيبة لقدمت يوم القيامة مفلسا ليس لك عند الله أجر، لكن لما جاءت المصيبة كفرت عنك ذنوبك وجعلتك يوم القيامة من المقبولين. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا كالحديث الآخر، وأن ليس الذي أصابته المصيبة هو الحقير، فإن الأنبياء أعظم الناس قدرا وإن أولياء الله جل وعلا أعظم الناس قدرا، ومع هذا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل بعض الأنبياء وأصابهم ما أصابهم، فهذا كله من رحمة الله بعباده، ولكن ينبغي الصبر واليقين بأن هذا من حكم الله، فمن صبر فله النعيم. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.